زحدان مشكلة نحكي وياك مشكلة نخوي قلبي مشكلة مشكلة نجلس حدان مشكلة نحكي وياك مشكلة نخوي قلبي مشكلة مشكلة معاك مشكلة نجلس حداك مشكلة نحكي وياك مشكلة نخوي قلبي مشكلة مشكلة معاك نجلس حداك مشكلة نحكي وياك مشكلة نخوي قلبي مشكلة ومشكلة معاك نجلس حداك مشكلة نحكي وياك مشكلة نخوي قلبي مشكلة